المنان جاء مخبرا من القرب والأملاك جميعا تبشرون قديما حديثا بالوجود مسطرا بأن رسول الله طه سيظهر ويملا جرع الأرض ما مر بهدينا اللهم صل وسلم على يملا جرع الأرض ما مر بهدينا اللهم صل وسلم على تسبب الأمن والصحب العظيم صلاحي يا بار أكرم مناده وسميتك المتوكل الحواس بدي وكم سمى من وصل عن البال اللهم صل وسلم على حبيبنا من وصين عن البر مهدينا اللهم صل وسلم على وطوالت الأملاك غدا من تساولا ومن نور ذا في وجه آدم يجتلى أزيد الرحمن أملاكه الأولى ألا إن هذا النور نور مبجلا فقال إلهي نور محبوبكم فينا اللهم صل وسلم على قال إلهي نور بجرينا وفاهم حبيبنا رحيم عزيز هو ياسين طيبنا وداعي الى الله العظيم رسولنا سراج منير زيد ونبينا عظيم بتعظيم الإله مربينا اللهم صل وسلم على أختم قولي بالصلاة معظما أيا ربنا صل وبارك وسلم على المصطفى والآل والصحب دائما صلاة تفوق المسك أطرا مفخما يطيب بها كل الوجود ويتلالا اللهم صل وسلم على يطيب